بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الثامن يوم الأربعاء 28 من شهر ذي القعدة من سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى في الجلسة السابقة الكلام على يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو من أفضل أيام الله جل وعلا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الله يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق. وعرفة جاء اسمه في السنة بيوم عرفة، كما سمعتم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وفي رواية لأحمد: الحج حج عرفة. ومن أسمائه أيضا كما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو يوم فضيل، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، ما رؤي الشيطان فيه أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. وجاء اسم هذا اليوم في القرآن بعرفات، فقال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فعرفة وعرفات كلاهما اسم لهذا اليوم، يوم التاسع، في هذا المكان المحدد بحدوده المعروفة، لأنه يترتب عليه فرض الحج في الوقوف فيه. وسمي اليوم بيوم عرفة أو بيوم عرفات في عدة تعليلات لأهل العلم، فمنها أنه يجتمع فيه الحجيج كلهم في هذا الصعيد، ومن منافع الحج أن يعرف بعضهم بعضا. وقيل سمي اليوم لأن فيه تعرف آدم على حواء لما أنزل إلى الأرض، هذا مما يقال في روايات التاريخ. والذي يعنينا أهل الإسلام في هذا اليوم عدة أمور: أولاً أن فيه أهم أركان الحج، ثانياً أنه يوم فضيل، ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر مما رؤي في يوم عرفة. لماذا؟ ما السبب؟ لما يرى من تنزل رحمات الله على عبيده المؤمنين، إلا ما كان من يوم بدر فإن الشيطان انحقر واندحر وانصغر فيه، لأنه يوم الفرقان العظيم، فرق الله جل وعلا في يوم بدر بين الإسلام والكفر، ف فأعز رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر جنده. يوم عرفة فيه عبادات جليلة، فأما غير الحجاج فيستحب لهم في هذا اليوم أن يصوموه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وهذا فيه فضل يوم عرفة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء. ما يوم عاشوراء؟ هو العاشر من محرم، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه. قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية. لما كان صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام عاشوراء يكفر سنة واحدة، أخذ العلماء أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء في صومه. والسؤال: هل يصوم الحجاج يوم عرفة بعرفة؟ الجواب: الأفضل ألا يصوموا. أما من ليس حاجا في خدمة الحجاج من رجال الخدمة والأمن وغيرهم إذا لم يحجوا فالأفضل أن يصوموا يوم عرفة. ما الدليل على أن الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة؟ ما الحجة؟ الحجة في فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حث الناس على صيام يوم عرفة. وبالمناسبة صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة هو أفضل صيام أيام العشر عشر ذي الحجة. يوم العيد عيد الأضحى لا يصح صومه، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. عيد الفطر يوم واحد، عيد الأضحى العاشر ويلتحق به أيام التشريق الثلاثة فتكون أربعة أيام. وقف صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أين وقف؟ وقف عند صخرات الجبل. أي جبل؟ جبل عرفة المسمى بجبل إلال على وزن هلال، الذي سماه الناس بعد ذلك بجبل الرحمة. وقف عند الجبل في أسفله، لم يصعد الجبل كما يصنعه الحجاج وكثير من الناس، وصعود الجبل ليس بسنة بل ليس مشروعا. وقف عند الجبل عند الصخرات الكبار على راحلته القصوى وهي واقفة، وهو جالس عليها لكن سمي واقفا لأن الراحلة واقفة، وحبل المشاة بين يديه. ما هو حبل المشاة؟ طريقهم وكثبان الرمل بين يديه، يرونه وهو واقف مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره هكذا يدعو ربه كاستطعام المسكين. لم يزل واقفا من بعد الظهر إلى أن غربت الشمس. سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة. شك الناس هل كان النبي صائما وهو الذي حثهم على صيام يوم عرفة أو كان مفطرا، فبلغ الشك أم الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، وهي أخت زوجته ميمونة بنت الحارث المصطلقية. ثلاث بنات هن بنات سيد بن المصطلق، أم الفضل زوجة عمه العباس، وميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هل كان النبي صائما أو مفطرا؟ وكانت أم الفضل لها مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحب رسول الله وتجله، فهي زوجة عمه وهي أخت زوجته أم المؤمنين ميمونة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، ورسولنا يحب اللبن، ولهذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام من أين عرج به؟ من أين؟ أنت ما تعرف من أين؟ يقولون من المسجد الحرام، صح؟ لا، خطأ، لم يعرج به من المسجد الحرام، خطأ، لم يعرج بالنبي من المسجد الحرام، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، قدم له قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، وكان معه من؟ سيد الملائكة جبرائيل عليهما السلام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ولم يختر الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة، لأن شرب الخمر يناقض الفطرة، والخمر خبيث طعمها، خبيث ريحها، حرام شربها، هذا في الدنيا، أما خمرة الآخرة لا تنزف العقل ولا فيها غول ولا هم ينزفون، ومن شرب من خمرة الدنيا ومات ولم يتب لا يطعم يوم القيامة خمرة الآخرة، بل سيطعم طينة الخبال. ما طينة الخبال؟ إنها قيح وصديد وعصارة أهل النار، تجمع له لشارب الخمر فيشربها فيتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وهو ميت. شرب اللبن فقال له جبريل: هديت للفطرة. أرسلت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، فتناوله بيد ثم رفعه. لماذا رفعه؟ ليراه الناس. هل هذا الفعل رياء؟ ها، هذا الفعل للتعليم، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. رفع صلى الله عليه وسلم القدح فرآه الناس، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق الفعلي العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، صح يا جماعة؟ ها؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما، فدل على أن صيام يوم عرفة بعرفة للحجاج غير مستحب، الأفضل أن يفطروا في يوم عرفة. لماذا؟ لأن فطر الحجاج أقوم لهم وأعون لهم على الدعاء والضراعة والوقوف. قال عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه: أيها الناس، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. إذن سماها النبي عرفة، وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. سؤال: لماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم قفوا في رحالكم؟ لئلا يتزاحموا ويتدافعوا ويتحاسروا عليه عليه الصلاة والسلام. قفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. ما هو بطن عرنة؟ بطن الوادي الذي يحد مشعر عرفة من جهة الشمال، من جهة القبلة، فإنه لا يصح الوقوف فيه وهو الموقف الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب قبل ذلك خطبته العظيمة العصمة في يوم عرفة. ارفعوا عن بطن عرنة، لأن عرنة ليس من الموقف، فدل الحديث على أن الوقوف لا بد أن يكون بعرفة داخل المكان المحدد بأعلامه. وقد وضعت الحكومة جزاها الله خيرا أعلاما صفرا، لوحات كبيرة صفر تحدد مشعر عرفة، ليكون وقوف الحجاج في هذا المكان ليصح وقوفهم. وقوف عرفة أيها الإخوة لا بد له من مكان وزمان. المكان في مشعر عرفة، والزمان متى؟ في يوم العاشر، يوم العيد، صح؟ يوم العيد يا أخواني أفضل، يوم الحج الأكبر أعظم أجرا. لا، الوقوف بعرفة في يوم التاسع، يوم الوقوف، يوم عرفة. من وقف في عرفة في يوم العيد ليس له حج، من وقف في يوم التاسع عند الكعبة ليس له حج، عند الكعبة أفضل، لكن الله جل وعلا شرع لنا على لسان رسوله وفي فعل رسوله أن الوقوف بعرفة في نفس المكان وفي نفس الزمان. قد يقول قائل الكعبة أفضل من عرفة، نقول حق، لكن الوقوف ليس عند الكعبة وإنما في مشعر عرفة. سؤال: عرفة حل أو حرم؟ ها؟ عرفة حل أو حرم؟ ها؟ عرفة حل، وهي حد الحرم من جهة الجنوب في وادي عرنة، ولهذا عرفة تسمى بالمشعر الحلال. مشعر لأن فيه أعظم شعائر الحج وهو الوقوف، وهو ركن الحج الأعظم، فعرفة هي المشعر الحلال. ما المشعر الحرام؟ المزدلفة. وسميت المزدلفة بالمزدلفة من الإزدلاف وهو الاقتراب، لأن الحجاج يزدلفون إليها بعد عرفة، يقتربون منها وهي حرم. وتسمى أيضا بجمع، تسمى المزدلفة بجمع، لأن الحجيج يجتمعون فيها فيبيتون فيها بعد قدومهم من عرفة. وقد سماها الله جل وعلا في آية البقرة بالمشعر الحرام. والمشعر الحرام جميع المزدلفة، ليس فقط موضع المسجد، جميع المزدلفة. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن عرفة مشعر حلال، والمزدلفة مشعر حرام. ولقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعرفة مواقف عظيمة، نأخذ ما تيسر منها في هذا الدرس ونرجئه في الدروس القادمة إن شاء الله. من هذه المشاهد العظيمة يا أيها الإخوة والمواقف ذات العبرة في يوم عرفة، أنه عليه الصلاة والسلام من حين ما قدم عرفة إلى أن غربت الشمس وهو رافع يديه هكذا كاستطعام المسكين، رافعا يديه إلى صدره يدعو ربه، متضرعا منكسرا متخشعا بين يديه كاستطعام المسكين، ما فعل هكذا ولا هكذا، وإنما إلى صدره رافعا يديه إلى صدره، دعاؤه ربه، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة. ما أعظم مظهر من مظاهر العبادة؟ الدعاء. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى فلا تدعوا؟ أنت قف واقفا، قم. ما معنى فلا تدعو؟ ستاند اب. لأنك نمت والنائم لا يستوعب، لا تنم. تعال عندي هنا. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. وعبر سبحانه بالدعاء عن العبادة لأن الدعاء أجلى وأظهر أنواع العبادة. ودليل ذلك ما رواه أهل السنن عن النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فالحديث وإن ضعف سندا لكن معناه صحيح، فإن أجلى مظاهر الدعاء العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كيف كلمة التوحيد دعاء؟ اعتاد الناس أن الدعاء: اللهم اعطني، اغفر لي، ارحم لي. كيف صارت كلمة التوحيد دعاء؟ لأن الدعاء نوعان يا أيها الإخوة: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة: اللهم اعطني، اللهم ادفع عني، هب لي، هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة كالصلاة، والصلاة في اللغة دعاء. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. قال: كلها. قال: إذن يكفى همك ويوفى رزقك ويغفر ذنبك. إذا جعل كل دعائه: اللهم صل على محمد. إذن الدعاء دعاء العبادة أعم، يشمل الصلاة. كلمة التوحيد دعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. الإنسان في يوم عرفة يقلد الخير ولا يقلد الأضعف؟ يقلد خير الناس ويتبع خير الناس، وخير الناس الأنبياء، وخير الأنبياء محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فهو الذي قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا ذكر وهو دعاء وهو توحيد. دعاؤه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن ينفع الناس، فحصلت قصة عجيبة، يا لها والله من حادثة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة إذ وقصت رجلا ناقته، أي انتفضت فسقط من على ناقته على عنقه فاندق عنقه، يعني إيش؟ مات. فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل وقصته ناقته، أي سقط من عليها على عنقه فاندق عنقه فمات. قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه. ما ثوباه؟ الإزار والرداء، لأنه محرم. عرف ليست مقاما للتنزه والتسيح، إنما هو مشعر كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا. لماذا؟ لأنه محرم. قالوا والإحرام يستمر حتى بعد الموت، مع أنه بموته انقطع التكليف عنه، لكن التكليف للأحياء يستمر محرما لا يمس الطيب، لأن الطيب من محظورات إيش؟ الإحرام. قال ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه. ما الحنوط؟ طيب يوضع في رأسه ومغابنه. ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، لأن الرجال إحرامهم أين؟ في رؤوسهم. ترون منكم من رأى بعض الجنائز، وقد سئلنا عن هذا، لماذا بعض الجنائز مكشوفة الوجه والرأس؟ لأن أهلها ماتوا وهم محرمون، فيكفن في إزاره وردائه ويكشف رأسه ووجهه. قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يأتي الناس يوم القيامة خائفين فزعين وجلين مشفقين في يوم رهيب، في يوم عصيب، في يوم طويل شديد حره عظيم هوله. وهذا الذي مات في إحرامه يأتي آمنا مطمئنا. الناس في خوف وفزع وهو قد جاء ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من قال ذلك؟ قاله أصدق الناس، أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة وحسن المنقلب، من غير فضيحة ولا خزي ولا عار. في ذلك اليوم جاءه أناس من أهل نجد أعراب، فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم الحج حج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. في ذلك اليوم وهو يدعو ربه جل وعلا ويلهج له بالضراعة، يدعو ربه لنفسه ويدعو ربه لأمته صلى الله عليه وسلم، لم يمل ولم يكل ولم يتعب، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن نحن أولى أن نكون أحرص على الدعاء والابتهال والضراعة والانكسار والانطراح بين يدي ربه جل وعلا، ومدار ذلك كله على حسن الظن بالله وعلى صدق الإيمان به سبحانه والثقة بوعده، وهذا كله مبناه على العقيدة الصحيحة، على صدق في توحيد رب العالمين. يوم عرفة يوم جليل، أعظم ما فيه جلة عشية عرفة. متى عشية عرفة؟ متى؟ بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، هذا هو العشاء. في عشية عرفة يحدث أمر جلل وأمر عظيم لا يعرفه إلا المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبأسمائه وصفاته. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. روى أهل السنن الحديث من وجه آخر، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيقول: يا ملائكتي، يسألهم وهو سبحانه أعلم، لكن يثير الانتباه ليظهر منته وفضله وإحسانه إلى حجيجه وعبيده. نعم، أنتم أيها الحجاج من سيباهي الله بكم يوم عرفة؟ سيباهي بكم من أكرم خلقه عمار العالم العلوي، ملائكته الذين لا يعصونه أبدا. يقول جل وعلا: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي، فشرفكم بأن نسبكم إليه عبيدا. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. شعث أي شعورهم منتشرة، لأنهم ممنوعون، محظور عليهم قص وحلق شعورهم أو كدها وتمشيطها. غبرا لأن مكة في شعابها وأوديتها ليست بذي زرع، ليست مروجا ولا أنهارا، وإنما الغبار. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كذا مكة ومنى وعرفات ومزدلفة، أتوني شعثا غبرا ضاحين. ما معنى ضاحين؟ حاسرين عن رؤوسهم، كاشفين عنها، والعرب تغطي رؤوسها إلا في الإحرام. ما يريدون، ما يطلبون، وربي أعلم بما يريدون، لأنه يعلم السر وأخفى من السر. فتقول ملائكته عليهم السلام: يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يطلبون مغفرتك. فيقول جل وعلا ممتنا بالمنة العظمى في يوم عرفة في عشيتها: يا ملائكتي، يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. هكذا سيقوله ربي في يوم عرفة وفي كل يوم عرفة لعبيده الحجاج الذين أحسنوا بالله ثقته. أيا والله ما لها من، يا لها من نعمة ومن منة. انصرفوا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لحاجة له، وفي رواية جاء يطلب بعيرا له، ما جاء لما جاء له الحجيج. يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لحاجة له. فيقول جل وعلا عاما برحمته، مشفعا حجيجه لغيرهم، فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وهب الله المسيء للمحسن، وهب الله الذي جاء لأمر الدنيا لمن جاءوا يريدون الآخرة. انصرفوا مغفورا لكم. والمحروم والله، والله وبالله وتالله. المحروم من يأتي عليه يوم عرفة بعرفة ثم ينصرف ولم يغفر له. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. حفظه من ماذا؟ من حرام. حفظ لسانه فلم ينطق إلا بما يحب الله ورسوله، حفظ بصره فلم ينظر للحرام، حفظ سمعه فلم يسمع الحرام، غفر له. وهذا يشمل الحجيج وغير الحجيج لعموم قوله يوم عرفة. حج عالم حافظ من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم مكة، من هو يا ترى؟ عبد الله بن المبارك في العراق يا أخي، عطاء قبل ذلك، ليس بعطاء، لا، سفيان الثوري، سفيان الثوري في بغداد، أنا أقول من علماء مكة، لا، لا، ابن باز، لا يا أخي، حج سفيان بن عيينة المكي، عالم مكة ومحدثها، الحافظ الثقة الثبت من رجال الصحيحين، وقد حج 70 حجة لأنه في مكة. وكان يقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف. وكان معه طلابه رواة الأحاديث، ونقلت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وسنته. في آخر حجة لم يسمعوه يدعو بهذا الدعاء، فقالوا: يا أبا عبد الله، لم تدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف. وقد حج كم حجة؟ 70 حجة. فماذا قال الإمام سفيان بن عيينة؟ قال: إني قد استحييت من ربي. فمات رحمه الله تلك السنة. وقف سفيان بن عيينة في يوم عرفة قبل غروب الشمس، وهذه ناحية مهمة وسأختم بها، في أمر يتعلق بالثقة بالله سبحانه وحسن الظن به الذي ينبني على صدق الإيمان به حقا وتوحيده صدقا والإيمان بأسمائه وصفاته العلى. قبل غروب الشمس يتحمس الواقفون برفع أصواتهم بالدعاء واللهج إلى الله بالضراعة والبكاء والخشوع. فنظر سفيان إلى هؤلاء الحجيج، ارتفعت أصواتهم وامتدت إلى السماء أيديهم، ورفعوا إلى الله أكف الضراعة، فمن خاشع ومن ملح ومن داع ومن باكي. فقال سفيان لأصحابه وللناس: لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، ما هو الدانق؟ من يعرف الدانق؟ نعم، أقل وحدة أي العملات؟ دولار ولا الدينار؟ ما الدانق يا أخواني؟ ها؟ الدانق تفاليس الدرهم من الفضة. الفضة فيها 22 دانقا، كما أن الريال فيه كم قرش؟ ها؟ ها؟ 100 هللة وعشرة قروش. الدانق كالهلل، عرفتم الدانق الآن؟ قال سفيان بن عيينة: لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا يضعه عنهم، أتظنونه يضعه ولا ما يضعه إذا رأى هؤلاء الجمع يلحون عليه بدانق؟ قالوا: بلى يا أبا عبد الله، يضعه عنهم. قال: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله لا يخيب لهؤلاء طلباتهم ولا مسعاهم. في يوم عرفة وفي حياتك وفي عقيدتك أحسن بالله الظن. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يغفر له فسيغفر الله له، أما من ساء بالله ظنه وظن أن الله لا يغفر له فإن الله عند ظن عبده به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن أوليائك الصالحين، ومن عبادك المقبولين المغفور لهم أجمعين. اللهم تقبل منا حجنا وسعينا وجهدنا ودعاءنا وعباداتنا، واصرفنا عن مكة وقد رضيت عنا رضاء لا يلحقه سخط أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول، وهذا أخذناه قبل الصلاة نكمله الآن: طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر جزءا من الرأس وترك الحلق. يا أخواني، هذا خطأ شهير، وهو أن من الناس من يعتمر ثم إذا جاء قصر من أطراف رأسه، أخذ من جانب رأسه ومن ها هنا ومن المقدم ومن المؤخر، يقول: سأبقي باقي الشعر للحج، وعمرته هذا غير تامة، ما زال محرما إلى الآن، لأن الرجال لا بد أن يعموا جميع الشعر بالتقصير بالمكينة أو بالمقص مع المشط، أما يأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل هذا تقصير النسوان. نعم، المرأة تجدل شعرها، تأخذ مثل مقدار ظفيرة، مقدار أنملة، أما تعميم الرأس هو الواجب في تقصير الرجل بالمكينة على رقم 4 3 2 1 أو بالمقص مع المشط، تعم رأسك كله بالتقصير، بهذا تتم عمرتك. إن أخذت من هنا قليل ومن هنا قليل ما كملت العمرة، ارجع وافسخ ثيابك والبس ملابس الإحرام ثم اذهب وعم رأسك بالحلق أو بالتقصير. ويبقى للحج، يبقى له ماذا؟ الشعر الذي يحلق فيه، والله أعلم. عندي قيمة الهدي وعلي دين، هل أقضي الدين أم أدفع الهدي؟ ادفع الدين أولا، الدين أول، فإن الدين مقدم حتى على الحج. من عنده مال لا يسعه إما للحج أو للدين يبدأ بسداد دينه، فإن بقي شيء بعد سداد الدين فهو مستطيع، وإن لم يبقى شيء فإنه ليس مستطيعا ولا يجب الحج عليه. هذا عليه دين وعليه هدي، ابدأ بالدين، فإن بقي لك من قيمة الهدي فالحمد لله، وإلا تنتقل إلى بدل الهدي وهو الصيام، تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى بلدك. سائل يقول: ما حكم كشف المرأة عن وجهها إذا كانت المرأة في حضرة الرجال الأجانب في الحرم، في الطرقات، في المكاتب، وعندها رجال عنها أجانب، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها، بل يجب أن تستر بدنها ووجهها حتى ولو كانت محرمة. والدليل قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كيف تعرف المرأة؟ بقفاها أم بشعرها أم بوجهها؟ بوجهها. إذن لماذا نساء المسلمين يغطين الشعر ويكشفن الوجه؟ هذا خطأ ومعصية لله ومعصية لرسوله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا، وكنا إذا حاذانا الركبان. من الركبان؟ ركبان الإبل. جاءت ركاب الإبل عليها الرجال بحذائهم، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. دل على أن المرأة المسلمة يجب أن تستر بدنها ووجهها عن الرجال الأجانب. هذا حكم الله، لا مجاملة ولا مزايدة، ولا يجب أن يعارض بالعوائد والأقوال الضعيفة. والله أعلم. قدمت من مصر ونزلت بالرياض مدة شهرين، ثم سافرت إلى جدة مدة أسبوعين، ثم أحرمت من جدة وأديت عمرة تمتع للحج، وأنا الآن في مكة ومتحلل، فهل إحرامي صحيح من جدة؟ الجواب: لا، جدة ليست ميقاتا لأهل الرياض ولا لأهل مصر ولا لأهل المغرب، جدة ميقات لمن؟ لأهلها فقط، أي لمن كانوا مقيمين ساكنين فيها. وكان الواجب عليك لما قدمت من الرياض وأنت مريد للنسك أن تحرم إذا حاذيت الميقات. إن ميقات أهل الرياض؟ يلملم، أو الجحفة؟ يلملم لليمن، والجحفة لأهل الشام. ميقات أهل الرياض هو ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل، واسمه قرن الثعالب، وهو المسمى الآن بالسيل الكبير. هذا هو ميقات أهل نجد. وكان الواجب عليك أن ترجع إلى الميقات، إلى السيل، وتحرم منه، أو الهدى في وادي محرم، لأنه هو أول السيل الكبير. وأما وقد أحرمت من جدة فقد تركت واجبا من الواجبات، فتجبر هذا الواجب الذي تركته بدم، وهو شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها وتتوب إلى الله جل وعلا. والله أعلم. جئت إلى الحج، جئت للحج هذا العام متمتعا، وأحرمت عند الميقات، وبدأت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك إلى آخرها، ولكني نسيت أن أقول لبيك عمرة، ولكني حين تذكرت قلتها. أنت نويت العمرة أين؟ في قلبك، والنية أين محلها؟ القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية محلها القلب. التلفظ بالنية سنة في الإحرام، سنة وليس بواجب، وقد نسيتها فلا شيء عليك، إذ العبرة بنيتك. والله أعلم. سائل يقول: أنا جئت من نجد، منهجنا ما نقبل أي سؤال شفهي، من عنده سؤال يكتبه. أنا جئت من نجد وأنوي حج مفرد، ومريت الطائف، ثم جئت إلى جدة بدون لباس الإحرام، وأنا ناوي الحج المفرد، من أين أحرم؟ ارجع إلى الطائف وأحرم من السيل أو من الهدى، هذا محل إحرامك سواء للعمرة أو للحج، والله أعلم. أنا نويت الحج متمتعا وعلي دين يقارب 8000، وعندي أهلي يحتاجون مصاريف العيد، فلو حصلت على مال أو مبلغ فهل أقضي بعض ديني وأرسل لأهلي مصاريف أم ماذا أفعل؟ لا تحج يا أخي حتى تؤدي عنك الديون ثم تؤمن لأهلك المصاريف إلى أن ترجع لهم، فإن بقي بعد ذلك بقية حج بها، وإلا فاطمئن فالحج لا يجب عليك. ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة بالمال وبالبدن وبإخراج التصاريح فيزة الحج وتصريح الحج وأمن الطريق إلى أن ترجع. أما ما عندك إلا وفاء دينك فلا تحج حتى تفي الدين، وإن أردت أن تحج فاستأذن دائنيك، فإن أذنوا فحج، وإن لم يأذنوا فقدم سداد الدين على الحج الذي هو ركن الإسلام، والله أعلم. أنت قلت بالأمس أن من عليه دم يذبح ويأكله فقراء مكة، وأنا علي هدي والبنك هو الذي يذبحها، فكيف أفرقها يا أخي؟ وهل قلت من عليه هدي يفرقه على فقراء الحرم؟ لا يا أخوان، إنما من عليه فدية دم جبران ترك واجبا أو فعل محظورا، فإن الدم والفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب هي التي تذبح في مكة ولا يطعمها إلا فقراء مكة، حتى الكبدة ما تذوقها، كبدة الكبش ما تذوقها لأنها لفقراء مكة، هذا بالنسبة للفدية. أما الهدي فإن شئت كل منه أو تصدق أو أهدي، فالمسألة واسعة، والبنك الإسلامي يتولون توزيعها بالنيابة عنك، هذا بالنسبة للهدي، وكذا بالنسبة لماذا؟ للفدية. إذا نصيت في البطاقة وفي الوصل على أنها فدية صرفوها لفقراء مكة، والله أعلم. ما هي أفضل العبادات أيام الحج؟ والله سؤال جيد. أفضل العبادات أيام الحج فرائض الله، الصلوات الخمس، قضاء الديون. الحج أعظم ما تقرب به العبد إلى الله فرائضه، ودليله ما رواه الإمام البخاري، أشغلتنا الله يشغل العدو، اجلس، ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم الأعمال وأفضلها في الحج وفي غيره ماذا؟ فرائض الله وواجباته أن تبادر إليها وتؤديها. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض. أما الذي يتقرب بالنافلة ويهمل الفريضة أغضب الله وعصى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أردت أن تكون من أحباب الله فحافظ على فرائض الله وأتبعها بالنوافل. ما أعظم فرائض الله؟ أعظم فريضة افترضها الله على المؤمنين وعلى عباده الصلاة، خطأ، توحيد الله بإفراده بالعبادة، هذه أعظم فرائض الله. طيب ما أعظم ما نهى الله عنه؟ الشرك به، لأنه يناقض توحيده الذي هو أعظم فرائضه. والله أعلم. كيفية صلاة أيام التشريق؟ إن كنت في منى تصلي أيام التشريق وأنت حاج الرباعية ركعتين، تصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقت العصر ركعتين، والمغرب في وقتها كم؟ ركعة ونصف. المغرب ركعة ونصف يا أخواني، لا تقصر المغرب، تصلى ثلاث ركعات، والعشاء في وقت العشاء كم؟ ركعتين، والفجر في وقتها ركعة واحدة. يا أخواني الفجر ما تقصر؟ أحسنتم، لا تقصر إلا الصلاة الرباعية، تصلى في وقتها قصرا بغير جمع. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى. أما من كان في مكة ويصلي خلف الأئمة في المساجد فإنه يصلي الصلاة تامة، فالحرم يصلون أربع ركعات لأنهم مقيمون، وكذلك أهل مكة. إذن في منى في أيام التشريق إن صليت في منى تصلي الرباعية ثنتين قصرا بغير جمع، لا تجمع الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، تصلي كل صلاة في وقتها والرباعية تقصرها إلى ركعتين. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يذهب للحرم لصلاة العيد؟ يا أخي الكريم، الحاج ليس عليه لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة، لا يجب على الحجاج لا أن يصلوا العيد ولا أن يصلوا الجمعة. يقول أخونا ما دليلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم عرفة يوم جمعة. هل صلى جمعة في عرفة؟ لم يصلي جمعة، وإنما صلاها ظهرا ركعتين وجمع معها العصر ركعتين. وافق يوم العيد عيد الأضحى في منى، هل صلى صلاة المشهد وصلاة العيد في منى؟ لم يفعل ذلك، لأنه مسافر وحاج، وليس على الحاج ولا على المسافر لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة، بل يبقى في منى. فإذا جاء لمكة للحرم ليطوف ووافق أنهم يصلون العيد صلاها معهم بالتبع لا بالاستقلال. والله أعلم. هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الفجر؟ لا يجوز رميها قبل الفجر لعامة الحجاج إلا لذوي الأعذار، للمرأة، للمرضى، للعجزة، للأطفال. أما عامة الحجاج فيرمونها متى؟ بعد طلوع الشمس. أما المعذورون بالدفع من المزدلفة وهم كل النساء القوية والضعيفة، وكذلك العجزة وكبار السن والمرضى والأطفال ومن كان معهم يقوم عليهم، كل هؤلاء يرمون الجمرة قبل الفجر. أما بقية الحجاج من غير ذوي الأعذار فلا يرمونها إلا بعد طلوع الشمس تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: أنا وجدت مبلغا من المال بين الحرم وبين كبر المنصور وبعد تعريفه، ويصعب علي تعريفه، فكيف أفعل به؟ اذهب إلى قسم الأمانات عند باب الصفا وسلمهم هذا المبلغ، فلا يجوز لك أن تأخذه، سلمهم هذا المبلغ. وإن كنت عند شارع المنصور سلمه لمخفر الشرطة. والله أعلم. أنا أطوف يوميا سنة، هل يجوز الطواف أي ساعة أو أنه مشروط عند دخول الحرم رأسا أن تبدأ بالطواف؟ دخول الحرم يجوز أن يبدأ بالطواف، ويجوز أن يصلي ركعتين ويجلس. وقولهم تحية الحرم الطواف لأنه مخصوص بهذه العبادة بالكعبة، ولا يجب على كل من دخل الحرم أن يطوف، لا يجب ذلك على كل من دخل الحرم، لأن الطواف يشتمل على صلاة ركعتين. أما إذا لم يرد الطواف أو كان الطواف مزدحما فيصلي ركعتين ويجلس، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، الطواف هل له وقت مخصوص؟ الجواب لا، يطوف في أي وقت شاء، في الليل أو في النهار. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا دخل هذا البيت أن يطوف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولله الحمد، لا تفرغ الكعبة من الطائفين، لا في الليل ولا في النهار، على مدى السنة كلها. لما؟ عبادة لله، ولأن الله جل وعلا قيض لهذا الحرم من يقيمه ويحفظ أمنه ويرغد للناس فيه عيشهم. فالحمد لله. دخل بالقران ولم يسأل ماذا يترتب عليه. القران هو أن يجمع بين الإحرام، يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة في إحرام واحد. ماذا يقول؟ يقول: لبيك حجا وعمرة. وهذا القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف الحج وسعي الحج، ويستحب له أن يطوف طواف القدوم استحبابا، وإذا سعى بعد طواف القدوم أغناه هذا السعي عن سعي آخر للحج بعد طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه هذا القارن، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل من إحرامه التحلل الأول. وعليه هدي، لأنه جمع بين حج وعمرة في إحرام واحد، عليه هدي القران. ما هدي القران؟ شاة أو سبع بدنة، والله أعلم. ماذا يفعل من لم يتمكن المبيت بمنى أو المزدلفة؟ لماذا لم يتمكن؟ إن كان لم يتمكن المبيت بمزدلفة لأنه لم يصلها الزحام حتى طلع الفجر فلا شيء عليه، وإن كان لم يتمكن من المبيت بالمزدلفة لأن معه نساء وضعفة أو مرضى أو عجزة فلا شيء عليه. أما إذا كان رأى الناس كثيرين قال: أنا أريد الراحة، ما أنام إلا الحالي، فهذا عليه دم، لأنه ترك الواجب مع قدرته عليه. كذلك الذي لم يبت في منى، لماذا؟ إذا كان ليس عنده مكان في منى فإن المبيت يسقط عليه، لا يجب المبيت في منى لمن ليس له مكان فيها. الشريعة لا توجب للناس أن يباتوا في الطرقات وعلى الأرصفة وفي طريق الناس وشوارعهم، ما تلزمهم الشريعة. من لم يكن له مكان في منى مع بحثه وطلبه لذلك ولم يجد، فإن المبيت يسقط عنه لأنه اتقى الله ما استطاع. أما إنسان له مبيت مع الحملة في منى لكن زحمة وحر وضيق وقد اعتاد على غرفة فسيحة في الفندق، يقول: سأذهب أنا في فندقي، هذا عليه فدية إذا ترك مبيت ليلتين فأكثر، فدية شاة أو سبع بدنة. فإذا ترك مبيت ليلة واحدة مع وجود المكان له في منى فإنه يتصدق بصدقة 50 ريال أو 60 ريال، والله أعلم. أنا جئت من الجنوب سرات عبيدة وذهبت إلى جدة ثم الآن إلى مكة، وأنا الآن في الحرم وناوي الحج والعمرة، من أين أحرم؟ تحرم بالعمرة من الميقات. إن كنت جئت من الجنوب عن طريق الساحل ارجع إلى يلملم، وإن كنت جئت من طريق الجبال فارجع إلى الطائف وأحرم منه. فإذا فرغت من عمرتك تحرم بالحج من هنا من مكانك في مكة يوم الثامن. أما إذا أحرمت بالعمرة من جدة أو من داخل مكة فعليك مع الإثم فدية، لأنك تركت الإحرام من الميقات، والله أعلم. يقول: أحرمت بالعمرة ثم عرض لي عارض فنزعت إحرامي، وبعد دخول مكة أحرمت وأتيت بالعمرة، هل علي شيء؟ أنا أخبرك عن هذا العارض. هذا العارض هو اللف والدوران، الهنكي منكي، الكذب واللعب، التحايل على الأنظمة، وهذا حرام. هذا الذي مر أمام نقاط التفتيش والفرز ولبس ثيابه وعصى الله وعصى رسوله وعصى ولي الأمر، وقام في قلبه من مهابة هؤلاء أعظم من هيبة الله، وهو جاء يطلب ما عند الله. إنما عند الله لا يحصل بالحيل ولا باللف والدوران، هذه شريعة اليهود، تحيلوا فشدد الله عليهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، نصبوا شباكهم متى؟ الجمعة، وأخذوها الأحد، وإن إذنك يحبشي قال هذه إذني، احتيال على أمر الله. ماذا استحقوا؟ استحقوا أن الله عذبهم فمسخهم قردة وخنازير. يقع في هذه الأمة كما وقع في اليهود والنصارى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم، تحيلوا على أوامر الله، فوقع في هذه الأمة من يتحيل على أوامر الله، وهذا مثلها. يا أخي، إذا لم يكن الحج متيسرا لك على وجه النظام فلا تحج، الحج لا يجب عليك شرعا حتى تحصل الفيزا وتحصل التصريح للحج، هذا الاستطاعة يا أخواني. ما جعل الله الحج باللف والدوران والاحتيال والكذب والتلبيس والتزوير. قال الله لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وش قالوا؟ يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها؟ لو ذبحوها من أول ما كان يكفي؟ عندنا من المستفتين من هو مثل هؤلاء، نقول عليك فدية. طيب لو ما في شيء حاجة ثانية، ما عملش حاجة ثانية؟ يا أخي اتق الله، تحتال على أمر الله وتبحث عن حيل كما وقع فيه بنو إسرائيل. إيتي بالحج بطريقه الواضح الصحيح، وإلا فاجلس في بيتك، ولم يكلفك الله جل وعلا هذا الحج لأنك غير مستطيع. هذا الذي فعل هذا الفعل، عصى الله وعصى رسوله وعصى ولي أمره، وقام في قلبه من تعظيم ومهابة رجال الأمن أعظم من أداء النسك، وهذا غلط عظيم. وعليه مع التوبة من هذا كله عليه فدية للبس هذا المخيط. نعم، إذا أحرم الإنسان من الميقات واشترط: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا منع من الحرم أو أصيب بالمرض حل إحرامه ولبس ثيابه ورجع إلى بلده، ليس أن يحتال يدخل مكة ويحرم منها إحراما آخر، نقول ارجع إلى ميقاتك الأول، والله أعلم. أنا مقيم بمكة، فهل علي صيام إذا لم يكن لي مال لشراء الهدي؟ أبشر يا أخي وقر عينا، فليس على أهل مكة هدي واجب. من كان مقيما في مكة ساكنا فيها يعمل فيها، فليس على أهل مكة في تمتعهم ولا قرانهم هدي واجب، إنما الهدي في حقهم سنة ومستحب. والدليل قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك إيش؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لم يكن مقيما ساكنا في مكة، ومعنى أهله أي سكنه ومحل إقامته، والله أعلم. الأضحية لازم تكون ذكر أم أنثى؟ أم ثنتين ذكر وأنثى؟ وش رأيكم يا أخواني؟ يجوز أن تكون الأضحية ذكرا ويجوز أن تكون أنثى، والأفضل أن تكون ذكرا. والدليل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين مخصيين، والذي يخصى منه الذكر، فهذا الأفضل. ولو ضحى بالشاة صح ذلك والحمد لله. يقول: بنتي قدمت حاجة وتريد أن تحج عن قريب لها، وهي من أهل جدة، وأبوها سيأتي بها إلى منى ويرجع بعد ذلك إلى جدة، ومعها أمها وخالتها، هل يجوز لها الحج مع أمها وخالتها بدون محرم؟ من جدة إلى مكة ليس بسفر، ولهذا لا يجب على من جاء من جدة أو على نساء مكة المحرم. المحرم ليس خاص بالحج، وإنما متعلق بماذا؟ بالسفر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ أن تسافر ولا أن تحج؟ قال: أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لما كان أكثر الناس يأتون للحج مسافرين اشترط المحرم عندئذ، أما من كان في مكة أو قريبا من مكة دون مسافة قصر فلا يلزم المحرم، إنما يلزم لها رفقة آمنة تأمن على نفسها من السفهاء ومن الأذية وممن يقوم على خدمتها، والله أعلم. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ وهل على الحاج المتمتع هدي أو أضحية؟ ولماذا؟ أما الحاج المتمتع فإن الواجب عليه ماذا؟ هدي إذا كان من غير أهل مكة. لماذا؟ لأن الله أمره بذلك، ولأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. أما الأضحية فلا تجب على الحاج إلا إذا نذر، قال: لله علي أن أذبح أضحية في مكة، فيجب عليه أن يفي بنذره. طيب، ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ عدوا معي: الأضحية سنة مؤكدة، والهدي واجب على المتمتع والقارن، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني: الهدي متعلق بالنسك بالحج، والأضحية لا علاقة لها بالنسك، ولهذا يضحي المسلمون في بلدانهم. الفارق الثالث أن الهدي لا بد أن يذبح في داخل مكة في الحرم داخل حدود الحرم، والأضحية يجوز يذبحها على القمر، يجوز في أي مكان، في أي مكان يذبح أضحيته. الفارق الرابع النية: الأضحية نيتها أضحية، والهدي نيته إيش؟ هدي. هذه أربعة فروق شهيرة ذكرها العلماء بين الهدي وبين الأضحية، وثمة فروق أخرى، والله أعلم. فارق خامس: الأضحية تكفي الواحد عن أهل البيت ولو بلغوا 1000، والهدي عن كل واحد هدي واحد، شاة أو سبع بدنة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، قال في الأول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. من هم آل محمد؟ زوجاته، بناته، أولاده، مواليه، كفتهم أضحية واحدة. أما الهدي كل حاج متمتع أو قارن عليه هدي واحد، والله أعلم. هل على من جاء بزوجته إلى المسجد وهي كاشفة الوجه والشعر، هل الذنب على من؟ الذنب على الزوجة وعلى وليها، كلاهما عليه ذنب. فأما الزوجة فلأنها كشفت ما أمرتها الشريعة بستره، وأما وليها لأن الله جعل الرجال قوامين على من؟ الرجال قوامون على النساء، أظن الله الزمان هذا في العكس. قالوا: إن عالما دخل قرية، وهذه القرية أمورهم بيد النساء، تدبرهم نسوانهم، فقرأ النساء قوامات على الرجال، قالوا يا شيخ يا عالم خطأ. قال كيف خطأ؟ قالوا أخطأت في القرآن. قال كيف أخطأت؟ قالوا قرأت النساء قوامات على الرجال. قال ما الآية؟ قال الرجال قوامون على النساء. قال لماذا نساؤكم قوامات عليكم إذن؟ إذن هو آثم لأنه رضي لها بهذا الفعل، وهي آثمة، والإثم في مكة يا الله ما أعظمه، السيئة في مكة مفخمة، كما أن الحسنة فيها معظمة، والله أعلم. يقول أنا أمارس مهنة المحاماة وتربطني علاقة عمل أتولى من خلالها الدفاع عن مصالح بنك عمومي أمام القضاء، هل ما أتقضاه من أتعاب به شبهة الربا؟ إذا كنت تدافع عن الحق وتوصل الحق إلى أهله وإلى نصابه فليس عليك حرج، أما إذا كان هذا البنك بنكا ربويا وتدافع عن تعاملاته الربوية فأنت شريك لهم في الإثم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا كم؟ 5: آكلة ومؤكلة وكاتبة وشاهديه، والله أعلم. هل يجوز للمتمتع أن يسعى قبل ذهابه إلى منى قبل المشاعر؟ لا يجوز للمتمتع أن يقدم السعي، وإنما يسعى بعدما يطوف طواف الإفاضة، لأن المتمتع طوافه وسعيه الذي كان أولا لعمرته ثم حل من إحرامه، فلا يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج، إنما يجوز ذلك للقارن وللمفرد، فيجعل المتمتع سعيه متى يسعى؟ بعد طواف الإفاضة بعد يوم العيد، والله أعلم. يقول بالنسبة لعمليات تصغير الثديين والشد للمرأة على سبيل التجميل، هل هذا جائز؟ إذا كان عملية شد أو نفخ فهذا لا يجوز إلا ما كان من باب إزالة العيب، مترهلة فيها شحوم تشفط الشحوم لا مانع، ويقوم بذلك امرأة لا يقوم بها رجل، لا يكشف عورتها، فعمليات التجميل تجوز إذا كانت لإزالة العيب، إزالة العيب. أما تبي تغير شكلها أو تتجمل للنساء في الأعراس والحفلات فهذا لا يجوز. يقول بعض النساء أنا أتجمل لزوجي، نقول كذبتي، تتجملين للنساء ليس لزوجك، آخر ما تهتمين به هذا الزوج إلا ما رحم الله. يقول سوف أوكل شخصا يرمي الجمار، هل إذا طفت طواف الإفاضة قبل أن يرمي وكيل الجمار هل علي شيء؟ إذا كنت عاجزا عن الرمي بنفسك يجوز أن توكل من يرمي عنك، أما إذا كنت قادرا على الرمي بنفسك فلا يصح توكيل من يرمي عنك. واعلموا إخواني أن وقت رمي جمرة العقبة وقت طويل، 36 ساعة، فإنه للمرضى يبدأ من نصف ليلة المزدلفة إلى طلوع الفجر يوم 11، وإذا كان يريد أن يوكل عنه الرمي باقي الأيام ليذهب مبكرا إلى المطار فلا يصح ذلك. الحجوزات تتكيف للحج وليس الحج في شعائره يتكيف لحجز الناس ولسفرهم. إذن لا يجوز أن يوكل بالرمي إلا لمن كان عاجزا عن الرمي، إما لمرضه أو لكبره أو لأنهم أطفال صغار، أما من يستطيع يمشي ويرمي فإنه يرمي بنفسه ولو جمع رمي يومين في يوم واحد، والله أعلم. أكثر الأسئلة في الهروب من المواقيت، ولن نعيد الجواب عليها. يقول: إذا خرج الريح مني أثناء الطواف ثم أكملت طوافي وسعيت وتحللت ثم عرفت بعد ذلك، ماذا أفعل؟ أما الذي مضى ليس عليك شيء، ما مضى ليس عليك شيء، وطوافك إن شاء الله طواف صحيح. في المستقبل لا بد من وضوئك، وإذا خرج منك الريح في أثناء الطواف أخرج وتوضأ وارجع وأكمل طوافك من الشوط الذي أحدثت فيه. مثلا أحدث في الشوط الخامس، يخرج يتوضأ ثم يرجع، يبدأ من أي شوط؟ من الشوط الخامس ثم السادس ثم السابع، والله أعلم. ما حكم الذهاب لعرفة مباشرة وعدم المكث في منى يوم التروية؟ لأن هذا هو نظام القافلة والفوج، لا مانع أن تذهب مباشرة من مكة إلى عرفة، وذهاب الحجاج إلى منى يوم الثامن من سنن الحج ومستحباته وليس من واجباته، والله أعلم. يقول: أنا سائق موسمي، قمت بعمل عمرة متمتعا بها إلى الحج، وخرجت الآن إلى حدود الأردن لعمل ثم عدت إلى مكة، هل علي إثم؟ مدام رجعت إلى حدود الأردن وهو الحد الشمالي بعد تبوك فإن تمتعك قد انقضى، انقطع التمتع، فإن أردت بالتمتع إيت بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج، أو حج حجا قارنا، أو حج حجا مفردا، أما تمتعك فقد انقطع برجوعك إلى حدود الأردن، والله أعلم. يقول: حججت سابقا وكانت معي فلوس، لكني صمت 3 أيام في الحج وأخذت هدايا، فهل أدفع الآن الهدي؟ الهدي انتهى وقته يا أخي، الهدي انتهى وقته، وأنت أخطأت لما أنصرفت مصاريفك وفلوسك في الهدايا. الهدايا واجبة ولا فرض؟ ها يا أخواني، ليست واجبة وليست فرضا، أما الهدي فهو واجب. كيف تهتم بالأمور النافلة والعادية وتترك الفرض؟ فأنت أخطأت وتقول صمت 3 أيام وسبعة أيام، فهذا الصيام ليس بصحيح، والآن اذبح الهدي عن تلك السنة، الآن اذبح الهدي عن تلك السنة التي فرطت فيها وتب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. الأسئلة كثيرة يا أخواني، نأخذ منها 5. ها؟ المتكرر ما نعيد إليه. أنا جئت من الدمام قاصدا الحج، ولم أنوي أي نوع من أنواع الحج، ولم أعمل عمرة ولا أحرمت، وأنا موجود الآن في الحرم، ماذا أفعل؟ ارجع إلى ميقات أهل الدمام وهو الطائف، السيل أو الهدى، وأحرم من هناك إن شئت بعمرة أو شئت بحج، لا تحرم من مكة، والله أعلم. هذا كم الآن؟ ها؟ اضبط العدد، أنت اضبط العدد حتى ما تنام. ها؟ مضى الآن كم سؤال؟ الأول، وهذا أي نعم. يقول: نعمل بالمجازر، متى نطوف طواف الإفاضة والوداع؟ وهل يصح أن نعمل أن نعجل بالجمرات؟ هؤلاء الذين يعملون بالمجازر هم في تبع مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وهم أكثر من 10,000 بل 15,000 جزار، هؤلاء يجوز لهم أن يؤخروا رمي اليومين في يوم واحد، يرمون 11 مع 12، يؤخرون 11 يرمونه مع 12، كيف يفعلون؟ إذا جاء يوم 11 يوم 12 رموا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم 11، ثم يلف ويرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم 12، ولا مانع أن يؤخر طواف الإفاضة ليجعله بعد فراغه من عمله وقبل سفره، يطوف طوافا بنية إيش؟ الإفاضة، طواف بنية الإفاضة، ثم يغادر بسلامة الله إلى بلده، وليس عليه طواف آخر للوداع، لأنه صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. والله أعلم. يقول: حججت العام الماضي 1436، ثم مكثت في جدة وفي مكة وفي المدينة، وأتيت بعمرة في رمضان الماضي لجدي، ثم رجعت إلى المدينة في رمضان، وفي شوال أتيت بعمرة لي من المدينة، وجلست الآن في مكة بعدما تحللت من عمرتي، وأريد أن أحج حجة لأمي هذا العام، فما الذي أعمله؟ أقول: جزاك الله خير لبرك بأمك وبرك بجدك. الآن تحرم للحج من بيتك في مكة، تحرم للحج من أين؟ من بيتك في مكة. ويجوز أن تجعل الحج عن أمك بشرط أن تكون قد حججت عن من؟ عن نفسك. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن يؤدي الإنسان الحج أولا عن نفسه، والعمرة أولا عن نفسه، فإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يحج ويعتمر عن غيره. هذا يحرم بالحج من مكانه في مكة، وهل عليه هدي؟ ها؟ هل عليه هدي؟ جاء من المدينة في شوال بعمرة، والآن سيحرم بالحج لأمه، عليه هدي ولا ما عليه؟ اختلفتم كما اختلف الحال. واسمعوا الجواب: إن كان نوى بالعمرة التمتع للحج فعليه هدي التمتع، وإن لم ينوي بالعمرة تمتعا وإنما أراد بها عمرة مطلقة وأنشأ حجا جديدا فليس عليه هدي، لأنه صار مفردا، فليس عليه إلا الإفراد، يطوف يوم العيد ويسعى ويحل بعد ذلك من إحرامه بعد أداء مناسكه. والله أعلم. هل سميت عرفة أو عرفات لأن إبراهيم الخليل قال لجبريل عن حدود عرفة: عرفت عرفت؟ هذا مما قيل فيها، والله أعلم. ما حكم استعمال الروائح العطرية التي تحتوي على الكحول؟ لا مانع من استعمالها في الثوب أو في البدن، لأن نجاسة الكحول في الحقيقة نجاسة معنوية ليست حسية، بمعنى أن وجود الكحول في المواد العطرية لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن. والله أعلم. كم باقي؟ خلاص؟ خمسة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.